مع بعض الأسئلة. واحدة بتقول أنا إنسانة مسيحية عندي عيب خطير جدا، وهو إني لا أسامح ولا أقدر أغفر لأي شخص، ويوجد شخص أخطأ في حقي لكن اعتذر لي أكثر من مرة وأنا لم أغفر له، والشخص ده مات من غير أنا مغفر له، لكن الآن عرفت الحقيقة أني لا شيء، أني أنا تراب وندمت على ما صدر مني، لكن أعمل إيه دلوقتي وإزاي أصلي الصلاة الربانية والله غير راضي عني، وموقف ربنا مني، وموقف هذا الشخص اللي توفى، هل الله يقبل إنه يسامحني؟ بالنسبة للشخص اللي توفى اعتذر لك أكثر من مرة وأدى الواجب اللي عليه، فأنت تسامحيه ما تسامحوش لا يود ولا يجي. أما بالنسبة لك أنت خطيتك على راسك، لأن أنت بتقفي كل شوية تقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للذين يسيئون إلينا، وعلى رأي البعض بيقول اغفر لنا ذنوبنا لأننا غفرنا لمن أساء إلينا. يعني قبل ما تيجي تقفي قدام ربنا لازم تكوني أنت غفرتي، وبعدين تيجي تقولي له اغفر لي، لكن ما غفرتيش لغيرك وجايه تقولي له اغفر لي ما يغفرش. فبيدي مثل في الكتاب بيقول انسان كان له اثنين مديونين، يعني اثنين عليهم دين، فواحد مديون بدين كبير قوي والتاني مديون بدين صغير، فطلبهم تعالوا سددوا الدين اللي عليكم. فدخل الاول الكبير والصغير الدين، يعني سددوا اللي عليكم وما معناش، فسمحهم اثنين، سمحهم اثنين. فطبعا اللي سامحه بالكبير ده ممكن يفرح، لكن اللي سامحه بالكبير ده في مثل تاني بيقول وهو طالع ابنه انسان له عليه فلوس، وله عليه فلوس قد كده يعني حاجه بسيطه، فبيقول له سدد الدين اللي عليه، قال له ما عنديش، فمسكه وقدمه للبوليس، فالناس اللي شايفينه وعرفوا ان هو صاحب الدين سامحه بمبلغ كبير قوي راحوا قالوا للراجل، فندهن قال له بقى انا سامحتك بكل ده، مش قادر تسامح اخوك بالدين الصغير، وده رمز للخطيه اللي سامحنا بيها ربنا الكبيره واحنا مش قادرين نسامح. فطبعا عمل وسوى فيه. فشوفي اطلبي من ربنا يا بنتي انه يغير قلبك ويغير حياتك. وعلامه المسيحيين، يعني عشان الناس تعرف انك مسيحيه، يبقى عندك محبه وتسامح وغفران. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لمن اساء الينا او للذين يسيئون الينا. ومش هتسامح يا ربنا، مش هيسامح. واحد بيقول انا دقت حلاوه الرب يسوع في حياتي انا واهل بيتي، ونفسي اكون خادم للرب، لكن ما عنديش الحكمة ما بين عملي وحياتي مع الرب. شوف يا ابني، اللي عايز يخدم ربنا هو طبعا بركة كبيرة انك بدأت مع المسيح، وبركة كبيرة ان حياتك اتغيرت وسلمت حياتك للمسيح، لكن لما بنسلم حياتنا للمسيح ما بنخططش لبكرة، لان اللي استلمك هو اللي هيمسك الدفة ويقود حياتك، هو اللي هيمسك الدفة ويقود حياتك. فانت حطيت ضعفك في يمين قوته، هو هيتصرف. حطيت جهلتك في حكمته، حطيت بشريتك في لاهوت، هو هيستلمك وهو هيدمر. روح الله القدوس لم يملك ويسود عليك، هو اللي هيوفق ما بين عملك وما بين خدمتك. وان ما كانش عندك او عندي حكمة، الروح القدس بيدي حكمة وبيعمل العمل كله. ورب المجد يسوع يستلم الدفة وهو اللي يمشي المركب. عايز اطمن على سلامة قدسك، طمنا عليك لان طلعت اشاعة انك تنيحت، يبقى انا سافرت ورجعت بقى، رحت السنة. وبرضو كاتبين امبارح في جورنال عن اب فاضل ابونا مرقس عزيز ان هو اسلم، والراجل في امريكا وكلمني وانا هناك، وانسان بيخدم خدمة مبروكة، ومن ساعة ما راح في عيد الميلاد في يناير مسكوا فيه وما رضوش يسيبوه، لكن الجرائد بتاعتنا بتقول ان هو اسلم. وابونا مكاري تنيح. وايه تاني؟ هو من ناحية هنتنيح، هنتنيح، ان ما كانش النهاردة هيبقى بكرة، بس مش حكاية اشاعات يعني. واحد بيقول ان كنت قدسك موافق عن طلب يرنم لي الترنيمة الفلانية، انا موافق على طلبك بس ارنم زي ما روح الله يرشدني. حاضر. واحد بيسأل بيقول بنقول في القداس احنوا رؤوسكم للرب، وانا سمعت حد بيقول مفيش حاجة اسمها احنوا رؤوسكم للرب، هي مش حكاية واحد بيقول ولا واحد بيقول. يعني مثلا بيقول في الكتاب تحني عذارى أورشليم رؤوسهن الى الارض، ده مثلا في المراسي 12، تحني عذارى أورشليم رؤوسهن الى الارض. وفي ميخا 6:6 بيقول بما اتقدم الى الرب وانحني للاله العلي. وايوب قال في تعب خدت مسحا على جسد، خدت مسحا يعني عملت ايه؟ خيش، مسحا على جسدي، ودسست في التراب قرني، قرني يعني راسي، دسست في التراب قرني. ابونا داود قال مرة لويت انحنيت الى الغاية اليوم كل ذهبت حزينا. وفي مزمور 44 بيقول استيقظ لماذا تتلافى يا رب، انتبه لا ترفض الى الابد، لماذا تحجب وجهك وتنسى مذلتنا وضيقتنا وضيقنا، لان انفسنا منحنية الى التراب، لصقت في الارض بطوننا، بطوننا لصقت في الارض بطوننا، قم عونا لنا وفدنا من اجل رحمتك. واحد بيقول كل ما برنم ببكي، وده حصل معايا هنا في اجتماعكم. بس ليه يا ترى تبكي؟ حزين وكئيب ولا فرحان ومتعزي؟ حزين وكئيب يبقى على خطيتك، فرحان ومتعزي يبقى ده عمل الروح القدس. واحنا واثقين من عمل الروح القدس في الاجتماع، واثقين من حضور المسيح شخصيا في الاجتماع. وزي ما قلت كاتبين بيقولوا ان ابونا مكارب يوحي للناس ان المسيح حاضر، بيوحي للناس ويوهم الناس ان المسيح حاضر. فانا رديت على جهل فلان وعلان ان مش ابونا مكارب اللي بيقول، ده رب المجد وعد اللي بيقول حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. فالرب حاضر معانا، حاضر معانا. فالروح القدس هو اللي بيأثر عليك، هو اللي بيخليك تعيط. فانت شوف نفسك بتعيط ليه. واحد بيقول اني على النت فيه ناس بيكلموا بناتنا واولادنا. على العموم يا ابني ده يخلي الشاب او الشابة يتحذر ويستعد، يتحصن بعمل الروح القدس، ويتحصن بسندته على المسيح له كل المجد. الشر محيط بينا من كل جانب، وطبعا الشر زاد وبيزيد وبيزيد مع الايام، لان رب المجد يسوع بيقول علامة من علامات الايام الاخيرة، بيقول من كثرة الاسم، يعني الاسم هيزيد، تبرد محبة الكثيرين. ومع الاختراعات الحديثة ووسائل الاعلان والميديا والحاجات دي طبعا هتزيد وسائل الشر، والشيطان هياخد براحه تمام ويضل لو امكن المختارين. فان كان بنت ولا ولد ياخدوا بالهم من نفسهم ويتحذروا. واحد بيقول فسر الآية اللي بيقول لم آتي لألقي سلاما بل سيفا. أنا قلت أكثر من مرة، إيه معنى لم آتي لألقي سلاما أو سيفا، مع إن المسيح له كل المجد، هو رئيس السلام، the prince of peace، وهو مصدر السلام ومعطي السلام، وهو اللي قال سلاما أعطيكم سلامي أترك لكم. أمال إيه لم آتي لأعطي سلاما؟ لا، يوم اتولد بالجسد في الأرض رنمت الملائكة وقالوا إيه؟ المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وهو معطي السلام، سلاما أعطيكم سلامي أترك لكم. واللي قال سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. اما لما جئت لألقي سلاما بل سيفا، قلت لما بدا الايمان والايمان دخل بيت مثلا، فالزوج امن والزوجه ما قبلتش الايمان بالمسيح، عايزه تستنى تبقى مقدسه في الرجل المؤمن، عايزه تفارق فلتفارق، تفارق ادي سيف الفرقه اللي يفرق ما بين المؤمن وغير المؤمن، وأية خلطة للمؤمن مع غير المؤمن. والغاية دلوقتي إنسان يؤمن بالمسيح وأخوه يرفض، يتفرقوا الاثنين، ده السيف، سيف التفريق أو الفرقة ما بين المؤمنين وغير المؤمنين. واحد بيقول في كلام بيقول ده في الإنجيل يعني أقمع جسدي وأستعبده، وكلام تاني بيقول لا احد يبغض جسده بل يقوته ويربيه. هل في تناقض بين الاثنين؟ لا يا حبيبي ما فيش تناقض. معنى لا احد يبغض جسده بل يقيته ويربيه، هناكل لقمه ونحافظ على جسدنا ونبعد عن العوائد الغريبه، يعني نحفظ جسدنا من المرض والتعب والضعف والهلاك. اي واحد حكيم وعنده حكمة لازم يمشي بحكمة. يعني مثلا ما يشربش خمر هتفسد كبده، ما يشربش سجاير هتفسد الرئتين، ما ياخدش برز او مخدرات هتتعبه مثلا، للحاجات دي. لكن الثانية يقول اطمع جسدي واستعبده، يعني ما يكونش جسدي، شوف الجسد والروح زي الحصان والعربية، اقمع جسدي واستعبده، اخلي جسدي هو العربية والروح هو ايه الحصان، فسيب روحي بروح الله يقودني، يبقى هيقودني للطالع. لكن لو سبت جسدي يبقى هو الحصان، جسدي هيقودني لايه للهلاك. فالجسد يبقى في شهوة العيون، في شهوة الجسد، في تعظم المعيش، في واحد هم البطن عايز ياكل ويشرب، عايز يشبع شهواته، ده الجسد. عشان كده الانسان المسيحي الحقيقي مش عايش لجسده، لا، اقمع جسدي يعني اربطه اكتفه، مش زي ما يقول جسدي اديله. وقلنا الجسد هو الحمار، ففي واحد بيصحى الصبح تاكل ايه يا حماري، تشرب ايه يا حماري، تتفسح فين يا حماري، ادي الجسد، ادي الجسد. لكن في واحد روحاني يصحى الصبح، اللي يشبعك يا روحي، الروح يعني والنفس، كلمة ربنا، الصلاة، ارتبط بربنا، العبادة الحقيقية، حياة طاهرة ونقية بغير دي. فأقمع جسدي واستعبده، يعني ما بقاش انسان جسداني. فلان الفلاني كاتب بيقول اني ست اللي راحت الدير دي قتلوها في دير وادي النطرون، ده كاتب بقى في الجرايد، احنا بنقتل في الدير. وفي قناة من القنوات الفضائية قال الكتاب المقدس، فيش حاجة اسمها كتاب مقدس. اي كلام، اي كلام ما يستاهلش نرد عليه. فيش حاجة اسمها كتاب مقدس. اما قدامي مش عارف كان ورق كتير هنا على نقل الاعضاء، وبيقولوا ما فيش نقل اعضاء ما بين مسلم ومسيحي، والقانون يحظر نقل الاعضاء لغير الاقارب. ده الدكتور حمد السيد وافق على التبرع بالدم والاعضاء بين المسلمين والمسيحيين، لكني ارفض الاتجار. هو اي كلام بيتقال ده متهيألي، لو واحد وقع في محنة، يعني افرض حصل حادثة لا سمح الله لإنسان بغض النظر عن عقيدته، وبعدين محتاج لنقل دم فورا في مكان معين، أظن حيستنوا يسألوا أنت مسيحي ولا أنت مسلم عشان ننقل الدم. أنا متهيألي كل اللي أثار الكلام ده إنسان يعني قلة الكلام أحسن. طب ده زمان، زمان كانت المسلمة بترضع الولد المسلم، والمسيحية بترضع الولد المسيحي، وقداسة البابا لما أمه تنيحت رضعت واحدة مسلمة. فين الأيام دي، الأيام الجميلة الحلوة، وإيه الكلام اللي بنسمعه؟ لا لا لا لا لا لا لا. ايه يا حبيبي يا حبيبي، على العموم قبل ما نرنم ترنيمة، بس مش الترنيمة اللي طلبها فلان دي، يمكن في النص كده اقول لك عدد ولا اتنين من ترنيمتك، لكن قبل ما نرنم الترنيمة دي هقول قدامي ورقة بتقول هل المسيح هيجي كم مرة؟ مرة للاختطاف ومرة للملك ومرة لله. على العموم مش وقت ان احنا نقول مرة او اثنين او ثلاثة، هو جه مرة للخلاص وحيجي تاني، ولا مش حيجي؟ حيجي تاني. لكن هقول لك كلمتين صعبين قوي انا قريتهم خلال الايام اللي فاتت. قريت، احنا كنا بنقول قبل كده في الاسابيع اللي فاتت ان العالم، قبل كده كنا بنقول في الايام الاخيرة، وبعدين ابتدينا نقول في اللحظات الاخيرة. كلام اللي انا قريته، العالم في الدقيقة الأخيرة، ومعنى الدقيقة الأخيرة يعني ما عادش في وقت. أما الكلام اللي بيقولوه، طبعا اللي بيقول مسؤول عن كلامه، وأنا قلت قبل كده لينا أحاسيس روحية، أحاسيس روحية إن الأيام اللي جاية أيام هتحمل معاها أحداث خطيرة. دي تطلع بره، دي تطلع بره، دي تطلع بره. طلعيها بره، شيليها يا بنتي وطلعيها بره، شيليها، دي مش مريضة ولا حاجة. الشيطان تحت الأقدام هنا، الشيطان ما يعملش اللي انت بتعمليه ده. تحت اي ظرف طلعيها بره. الشيطان تحت اسم يسوع لا يجرؤ ان يطلع حسه، واي واحدة او واحد بيطلع حسه هو بيستهدف. فاحنا فاهمين كويس، واي واحد عنده طلبة او اي حاجة قول يا يسوع المسيح ايش فيني عايش فيك، يا يسوع المسيح حررني هيحرر، فك قيودي هيفك. انما نستهبل استهبل بره مش هنا. قلت مع ان العالم في الدقيقة الاخيرة الكلام اللي انا قريته وانا استفدت منه على الاقل في شرح حاجة معينة من العلامات اللي قالها رب المجد يسوع، قال تسمعون بحروب واخبار حروب، واحنا سمعنا عن الحروب دي من سنة 1945 يعني من كام؟ من 63 سنة مش كده؟ يعني وقال علامتان الأوبئة ومجاعات وزلازل في أماكن. أوبئة ومجاعات وزلازل في أماكن. إحنا لما كنا بنتكلم ونقول زلازل في أماكن يعني ممكن يحصل زلزال في الصين ونسمع عنه هنا، زلزال في اليابان ونسمع عنه، لكن لما قريت الكلمتين دول عرفت إيه تفسير زلازل في أماكن. يعني ايه؟ يعني زلزال يحصل في اليابان وفي نفس الوقت في الصين وفي نفس الوقت في روسيا وفي نفس الوقت في اوروبا وفي نفس الوقت في امريكا وفي نفس الوقت في الشرق الاوسط، وقال تهتز الكرة الارضية وتنتقل الارض من محورها درجات كبيرة، ويستمر الزلزال لساعات لفي الايام القليلة القادمة. مش بتكلم عشان نخاف، لا بتكلم عشان نستعد. وانا صدقت الكلام اللي قريته ولقيته ماشي مع عمل الروح القدس في حياتي، وان هيحصل زلازل رهيبة رهيبة، لكن الرب هيحفظ الذين هم له، يحفظ الذين هم له. الميكروفون مش مريحني، مش مريحني. هرنم ترنيمة من الكتاب، ترنيمة 91، والترنيمة دي كانت على كلمات قالها قداسة البابا في عظة من حوالي 34 سنة. حولني مثل شاول من عدو لصديق، نسيني عمر الأول، خدني عبر الطريق. اديني الميكروفون العادي. من شاول الى بولس، حولني يا قدير. بيسحب صوتي بيتعبني. ايه ظبطتو؟ حولني مثل شاول من عدو لصديق، نسيني عمر الاول، خدني عبر الطريق، خدني عبر الطريق، نسيني عمر الأول، خدني عبر الطريق. من شاول إلى بولس حولني يا قدير، وعمل بالروح القدس ما يرضيك من تغيير، ما يرضيك من تغيير، وعمل بالروح القدس ما يرضيك من تغير حولني مثل شاول من عدولي صديق نسيني عمري الأول خذني عبر الطريق خذني عبر الطريق نسيني عمري الأول خذني عبر الطريق إن كنت لا أطلب أطلبني يا قدير مد يدك وانخذني وحميني من التهيير رميني من الرجوع أولني مثل شاول من عدولي صديق نفسيني عمري الأول خذني عبر الطريق خذني عبر الطريق نسيني عمر الأول خذني حقا أقاوم روحك ارحمني يا حنان واسمع من اجل جروحك واسمعني صوت الغفران واسمعني صوت الغفران وامن من اجل جروحك واسمع محولني مثلي من عدولي صديق نسيني عمري الأول خذني عبر الطريق خذني عبر الطريق نسيني عمري خذني تعالى وقابلني أعطيني قلبي جديد مد يدك وانشلني ولا تقف بعيد ولا بعيد مد يدك وانشلني ولا تقف بعيد حولني مثل شاول من عدولي صديق نسيني عمري الأول خذني عبر الطريق خذني عبر طريق نسيني عمري الأول أكثر جددني وطهرني فأترك الشرور وبروح قدسك أيدني حتى أسلك بنور حتى نور وبروح قدسك أيدني حتى أسلك في النور أولني مثل شاول نسيني عمري الأول خذني عبر الطريق خذني عبر بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا عن عروس المسيح الكنيسة اللي قال عنها يوحنا الرائي قال لنتهلل ونفرح ونعطه المجد لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. قل معايا امرأته هيأت نفسها. امرأته اللي هي مين؟ الكنيسة. وامرأته هي اللي مين؟ انت وانت وانا. اتكلمنا عن العروس والعريس، واتكلمنا لما بيقول هيأت نفسها مش معنى كده ان الواحد بدراعه هيهيأ نفسه، لا، ده كله بالنعمة، كله بالنعمة، وزينها وجملها وجملت جدا جدا وصارت تصلح لمملكة. هنبتدي النهاردة التأمل في امرأته هيأت نفسها. اقول نمرة واحد، تابت واختبرت. اختبرت ده كلام مش بتاعنا. هو ده المهم، هو ده المهم، وده اللي جايبنا ورا طول السنين، طول السنين. شوف قدامي ورقة انا خليتها، وكان في ورقتين تاني بس خليت دي، بتقول انا فلان الفلاني، كنت قبل النعمة بعمل الخطية بكل صورها، كسرت كل وصايا المسيح، ولكن الآن أشكر ربنا في حالة النعمة، ابتديت أصوم وأصلي إلى آخره من الكلام. وأنا بتكلم بنعمة ربنا النهاردة كلام خطير. مسيحيين كتير زي فلانة دينا وجوه الكنائس وجوه صفوف المتناولين، جوه صفوف وخوارص المتناولين، عندما آن الأوان ان احنا نتغير، نتغير. والشيطان له ألاعيب وفنون في الشر، فنون في الشر، يعني يخلي واحد يخدم، ده مش هقول في صفوف الشعب، واحد يخدم لكن يضربه ضربة يضيع محبته، ويخليه يبص لفلان ويموت ضميره بحيث يتهم فلان بتهم ويخبره ويتكل على الحكاية دي انه بيصنع خير وانه بيخدم ربنا، واتاري قلبه خلي من المحبة وامتلى بالبغضة وامتلى بالحقد والمرارة والحسد، بحيث في خدمته بيزرع بغضة وحقد وحسد، وفاكر نفسه مؤمن. جوانب تاني كتير كتير، وعينات، عينات. في حد بيتكلم هنا يا ابني؟ عينات فاكرين انهم مسيحيين لكن مضللين، مضللين. قد نشوف مين الشيطان اللي بينزنزن ده، ما يقعدش في وداني هنا. ناس كتير مضللين. يعني ايه؟ المسيح الحقيقي مسافر على فين؟ على السماء. الشيطان نيمه بحيث لو جيت سألته انت رايح على فين؟ ممكن يقول لك معرفش، وممكن يقول لك رايح جهنم. المصيبة الكبيرة، المصيبة ليه؟ لانه مش عايش حياة توبة، مش عايش حياة توبة. هو ده الايمان؟ لا، مش هو ده الايمان، مش هو ده الايمان يا حبيبي. احنا مسافرين على السماء، لابد نعرف طريقنا ونعرف دلوقتي ارجلنا واقفة على انهي سكة، على انهي سكة. ولو سألوك انت رايح على فين، انت عارف نفسك، لانه لا يعرف الانسان الا روح الانسان الذي فيه، الذي في كل واحد عارف نفسه، كل واحد عارف نفسه، شايل شلته وعامل الشمسة ورايح، رايح المطار، رايح على فين. ممكن يقف في المطار يقول انا مش عارف رايح على فين. يا سلام، ممكن دلوقتي طيارتك تيجي هتروح على فين، وانت هتروحي على فين. كلام مهم وكلام خطير، كلام خطير. في ناس مخدوعة، ناس مخدوعة. انما آن الاوان انك تسمع وتفوق، وتسمع وتفوقي بره وجوه، واللي هيسمع هنا واللي هيسمع هناك. لازم تعرف طريقك، تعرف طريقك رايح على فين، رايح على فين، رجلك على انهي سكة الان. وقبل ما تنام وتغمض عينيك لازم تعرف انت فين ورايح على فين. لو جه مسيحك في نص الليل هتكون معاه ولا لا؟ اقول على المخدوعين والمضللين، المضللين. هاخد مثال، كان شاول، احنا قلنا دلوقتي الترنيمة حولنا مثل شاول. شاول كان انسان بيحب ربنا جدا، بيحب ربنا جدا. لكن سكته كانت مغلوطة، ولو استمر في طريقه كان رايح جوعان، كان رايح جوعان. ازاي؟ شاور الترسوسي من محبته لربنا، من محبته لربنا وتمسكه بعقيدته اللي هي العقيدة اليهودية والناموس اللي قدامه، كان انسان مخلص ومتعلم وفاهم، بس مش بالروح. فاللي حصل ان شاول اول ما ابتدى عمل ايه؟ لما بدا الايمان ابتدى يجري ورا كل انسان يآمن بالمسيح، وعلى الاخص من الامم، على الاخص من الامم. بيقول اما شاول فكان لم يزل ينفس تهذبا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم الى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات، حتى اذا وجد اناسا من الطريق رجالا او نساء يسوقهم موفقين الى اورشليم. كان لم يزل ينفس تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، يعني اللي بيؤمنوا. انسان مفتري، وقال انا اللي كنت مجدف ومضطهد ومفتري. قال عن نفسه ايه؟ قال عن نفسه انكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، اني كنت اضطهد كنيسة الله بإفراط وأكلفة. بتعمل كده ليه؟ أنا لا شايف إن ده صح، عقيدتي بتقول كده وقلبي بيقول كده، لكن قلبك مش مؤمن ومش مستقيم، مش مؤمن ومستقيم. يلاقي أي واحد مؤمن يؤمن عليه ويرميه، بيقول أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا ولكنني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان. أتاري في ناس كتير في الكنيسة في جهل في عدم إيمان عايشين لو فكر بس إني قلبه في بغضة هيعرف إن طريقه مغلوب. لو فكر بس إنه متكبر وبيبص للناس من فوق هيعرف إن طريقه مغلوط. طريق الخلاص وطريق السماء هو طريق المحبة والاتباع الحقيقي، مش الاتباع اللي بقى مجرد كلام على اللسان ومجرد كتابات في الكتب وحبر على الورق، لكن الاتباع الحقيقي ان الانسان عند اقدام الكل، عند اقدام الكل. شاول الطرسوسي ده انا قلت في الاول كان بيحب ربنا لكن طريقه مغلوط. في جوه الكنيسة ناس كتير بيحبوا ربنا لكن طريقهم مغلوط، عليهم انه يعرف انه طريقه مغلوط ويطلب ايه؟ انه يتقابل مع ربنا. الكلمة اللي بنقولها دي تابت واختبرت. اختبرت يعني اتقابلت مع ربنا. امرأة هيأت نفسها تقابلت مع المسيح، تقابلت مع المسيح. ربنا له كل المجد، بيحب شاول وبيحب كل انسان، فما سابوش ما سابوش. قلنا عدد في الترنيمة بيقول ان كنت لا اطلبك اطلبني يا يسوع، مد يدك وانقذني واحميني من الرجوع، ان كنت لا اطلبك اطلبني انت. شاول وهو في طريقه انه يقبض على المؤمنين الجداد هي اللي طلعت مرة دي يبعدوها عن هنا. وهو في طريقه الى اورشليم ربنا الحناني للطيب بس لقى ابرق حواليه نور عظيم فاتكفى شاول وسمع صوت شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال له مين؟ قال له انا يسوع الذي انت تضطهد. الله انا شفتك فين؟ ما انت بتضطهد اولادي، انت صحيح عايز تقدم لي خدمة لكن بتفعل بجهل في عدم ايمان. في الوقت اللي انت بتقدم لي خدمة انت بتضطهدني. في ناس كتير بيحبوا ربنا لكن في طريق مغلوط، ومن حنان ربنا لما يعرف ان قلبه مخلص يتقابل معاه ويعلن له ذات ويظهر له ويغيره. فتقابل معاه شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ان ترفس مناخس. بيقول له انت مين؟ قال له انا يسوع الذي انت تضطهد. انا يسوع. يا سلام. واتكفى 3 ايام وبعد ال3 ايام نزلت قشور من عينيه وتحول من شاول الى ايه؟ الى بولس. بالكلمة اللي انا بتكلم بيها الليلادي من شاول الى بولس حولني يا قدير. ممكن تكون بتحب ربنا لكن سكتك مغلوطة، فاكر ان الكذب هيوصل ومش قادر تسيبه، ناسي ان في قلبك بغضة لازم تتغير. تابت واختبرت. نتقابل مع ربنا، وربنا مش بعيد، ربنا مش بعيد، ده جنبك واسمه إيمانوئيل اللي تفسيره ايه؟ الله معنا، وحاضر معانا في كل احتفال، ومعانا في البيت، ومروح معانا، وجاي معانا، ونايم معانا، وصاحي معانا، هو معانا على الدوام، معانا ايه؟ على الدوام، واللي عايز يتغير يقول له ايه؟ غيرني، ايه رأيك؟ والتغيير ده اساسي في حياة المؤمنين. وحقول لك قبل التغيير بتكره وبتخصم وبتحب الفلوس ومفيش مانع تغلط، وانت فسر الغلط لغاية فين، ومفيش مانع تسرع وتمد ايدك، ومفيش مانع تغش، ومفيش مانع ومفيش مانع ومفيش مانع. التغيير يخليك انسان جديد. كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ تعمل استوب، تقف عن الخطيه، تقف عن الخطيه، وافتش عن الخطيه لغايه دلوقتي. اعلم انك لازم تتغير، لازم تتغير، والتغيير ده حيبان علينا، حيبان علينا، يبان علينا ماجد ماجد. يبان. شوف معلمنا بولس لما تغير، لما تغير نسي نفسه وقال انا ولا حاجة، واصلب نفسي واخمع جسدي واستعبد، وقال مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا في. انا مش انا. قبل كده كان شاول عضو مجلس سنهدرين المتعلم عند قدمي غملائيل معلم اولاد الامراء والملوك والوزراء، فريسي من الفريسيين، عنده جنسية رومانية مولود فيها حاجة كبيرة قوي، وهو في سن الثلاثين مع عضو مجلس السنهدرين. لكن لما تغير لقينا معلمنا بولس يقول ايه؟ كل ده ملوش قيمة عندي، ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من اجل المسيح خسارة، وانا احسب كل الاشياء ايضا خسارة من اجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي. من اجله خسرت كل الاشياء لكي اربح المسيح واوجد فيه. انا خسرت كل حاجة، كل حاجة عشان اربح مسيحي واعيش فيه. وكان مضطهد للمسيح والمسيحية، صار مضطهد من اجل المسيح. الله. يقول نفس ليست سمينة عندي ولست احتسب لشيء، انا مستعد اضحي حتى بنفسي. هو ده التغيير، هو ده التغيير المبارك، تغيير المبارك. انسان اتغير، انسان اتغير، وابتدى يخدم خدمة كبيرة قوي. ويقول متذكرين اني 3 سنين لم افطر عن اني انذر كل واحد بدموع، 3 سنين لم افطر عن اني انذر كل واحد منكم بدموع، بدموع. يقول يا اولادي الذين اتمخض بهم الى ان يتصور المسيح فيهم، اتمخض زي الانسان اللي بتولد الى ان يتصور المسيح فيهم، الى ان يتصور. انا حسيب بولس اتغير، شاول اتغير وبقى بولس العظيم وملى الدنيا خدمة، وما بقاش فاضي حتى ياكل لقمة، وحياته كلها بقت ربنا. الانسان لما يتغير يبان عليه. عايش ليه؟ مش لبطنة، مش للقرش، مش لجيبة، مش للعالم، لكن عايش ومش ناسي اطلاقا اللحظة اللي هتقف فيها قدام ربنا. وصلاتك من القلب عدني للوقوف بين يديك. الحياة اتغيرت. زمان كنت عايش لجسدي، لنفسي، لشهواتي، للعالم، لكن آن الأوان. إن عشنا فبالرب فبالرب نعيش، وإن متنا فبالرب نموت. إن عشنا وإن متنا فبالرب فبالرب نأخذ مثال تاني بسرعة. أيوب، أيوب إنسان كويس، لكن في حاجة في النص، في سوسة في النص. حررت كلمتين عن أيوب. بيقول حين كنت أخرج إلى الباب في القرية، ده في الساحة يعني، ده عمدة، أخرج إلى الباب في القرية وهو أي في الساحة مجلس، يقعد مجلس عمدة كده، رآني الغلمان فاختبروا، يعني وأنا ماشي كده الغلمان يشوفوني يجروا، والأشياخ قاموا ووقفوا، وهو ماشي الناس توقف على الصفين. ده راجل يعني مش من الاعيان، هو اعيان الاعيان. العظماء امسكوا عن الكلام ووضعوا ايديهم على افواههم، العظمة في مجلسه كل واحد يسكت لان ايوب بيتكلم. ده هو يقول عن نفسه: صوت الشرفاء اختفى ولصقت ألسنتهم بأحناتهم. في الشرفاء جنبي، في الشرفاء، لأن الأذن سمعت فطوبتني، الأذن سمعت فطوبت والعين رأت فشهدت لي. يعني العين شافت هو بيعمل ايه فشهدت لي، لأني أنقذت المسكين المستريس واليتيم ولا معين له. بركة الهالك حلت علي وجعلت قلب الأرملة يصر. لبست البر فكساني، يعني انا ايه، انا بار. مع ان التقرير الروحي يقول ايه، ليس بار ولا واحد. ادي السوسة. لبست البر ايه فكساني، كجبة وعمامة كان عدلي. كنت عيونا للعمر وارجلا للعرض، اب انا للفقراء ودعوة لم اعرفها فحصت عنها. كل ده ايوب بيقوله عن نفسه. بيقول ايه يا ايوب، ايه اللي بتقوله ده؟ وبعد شوية ايوب يعمل ايه؟ يقول كانوا قاعدين جنبه ثلاث رجالة سبعة ايام يتكلموه، والشاب الصغير قاليه خلال السبعة ايام ما اتكلمش خالص. يقول فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة ايوب لكونه بارا في عيني نفسه. انت عايز عمرة يا ايوب، وانت عايز عمرة يا جرجس يا بطرس يا حنس، وعمرة يا ابونا مكاري، وانت عايز عمرة يا انت عايز عمرة لكونه بارا في عيني نفسه. فربنا سمح برضو من حنانه، زي ما قابل شاول قابل ايوب بس في صورة تاني، في صورة مرض وخسارة رهيبة. برضه ضيعت اللي وراه اللي قدامه، برضه ضيعت ولاده وبناته العشر، برضه ضربته بالقروح والكل احتقروا ورفضوا. حتى مراته تقول له: حتى متى متمسك بكمالك؟ إلعن الله وموت. بس المترجم هنا من أدبه كتبها: بارك الله وموت. مراته، ودي كانت أصعب حاجة على نفسه. خدامين كانوا يعدوا عليه قرفانين منه، ينادي على الخدام ما يردش عليه. ربنا سمح ليه؟ سمح انه يدخل ايوب في التجربة عشان يصفيه ويشيل السوسة من جوه ويغيره ويتقابل معاه ويتوب ويختبره. ولما اختبر ربنا قال ايه؟ قال: بسمع الاذن قد سمعت عنك والان رأتك عيناي. بسمع الاذن اتاري ناس كتير بيسمعوا عن المسيح. انت هيجي الوقت انك تشوفه بعيون الايمان. بسمع الاذن سمعت عنك والان رأتك عيناي، لذلك ارفض واندم في التراب والرماد. في التراب ارفض واندم، انا برفض ماضي، برفض ايام اللي فاتت، برفض حياتي. انا كنت فاكر اني سيد الناس، انا كنت فاكر اني مؤمن، انا كنت فاكر اني مختبر، انا كنت فاكر اني مسيحي حقيقي، انا كنت فاكر اني خادم، انا كنت فاكر، انا كنت اتريني كنت مخدوع. ان الاوان انك تخلع جبة الخداع وتلبس ثوب بر المسيح وتقول: غيرني يسوع. امين. ولالهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين.